أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. جاء في الرواية: ومن قضى لأخيه المؤمن حاجة قضى الله له حوائج كثيرة إحداها الجنة. ومن كسى أخاه المؤمن من عري كساه الله من سندس الجنة واستبرقها وحريرها، ولم يزل يخوض في رضوان الله ما دام على المكسو منه سيلكون. يعني لو كان خيط على المكسو ما زال هذا الشخص يخوض في رضوان الله. ومن أطعم أخاه من جوع أطعمه الله من طيبات الجنة. نوقف الكتاب بعد ذلك كمله. وصل بنا الكلام إلى مسألة 811. في هذه المسألة يذكر المصنف صورتين للاقتراض. الصورة الأولى: لو فرضنا أن شخص اقترض دنانير معينة، اقترض دنانير 500 دينار معينة، خب، ثم بعد ذلك قامت الحكومة وغيرت العملة واستبدلت العملة إلى عملة أخرى، فعينئذ هذا المكلف هل يجب عليه أن يسدد المبلغ الذي عليه بالنقد الأول الذي استبدل من طرف الحكومة، أو أنه يجب عليه أن يسدد بالمبلغ الجديد بالنقد الجديد؟ يقول المصنف: في هذا المثال المكلف اقترض خصوصية وموضوعية نفس 100 دينار، ونحن عندنا قاعدة بأنه الدائن أو المدين يخاطب بالضمان من وقت الدين. المدين يخاطب بالضمان، يجب عليه أن يرجع على هل يخاطب بزمن الأداء أو بزمن الاقتراض؟ بزمن الاقتراض. ولما كان زمن الاقتراض هي 100 دينار التي ألغتها الحكومة، فهو مطالب بأن يدفع 100 دينار التي اقترضها التي كانت موجودة في ظرف وفي زمن الاقتراض. وحينئذ الحكومة لو غيرتها بعد ذلك: أنت لا يصح لك أن تلزمني بأن أدفع بالنقد الجديد. ليش؟ النكتة: لأن أنا مخاطب بالضمان من زمن الاقتراض. فحينئذ يجب على المكلف أن يدفع 100 دينار الأولى في النقد الأول. ثم يشير المصنف إلى صورة أخرى. شوف، هنا في هذه الحالة المكلف اقترض 100 دينار، يعني هناك موضوع إلى 100 دينار. تارة لا، المكلف يقترض لك على نحو الشيك، على نحو الورقة شيك. هذا الشيك له اعتبار مثلا عند الحكومة، ثم بعد ذلك ألغت الحكومة أنواع هذه الشيكات، هذه الأوراق النقدية. في هذه الحالة هل نقول مثل ما قلنا إذا كان الاقتراض بالنفس النقود، بحيث أنه إذا ألغتها الحكومة أنت يجب عليك أن تسدد النقد الأوراق النقدية والشيك القديم حتى وإن ألغته الحكومة، أو نقول لا، المسألة تختلف؟ يقول مصنف: لا، المسألة تختلف. ليش تختلف؟ الفارق بين المسألتين أنه في الشيكات، في الأوراق النقدية، الملاحظ ونفس الورقة، نفس المالية الموجودة في الورقة، نفس المالية الموجودة في الورقة. إذا عندما يأخذ شيك ب100 دينار فهنا نقول اقترض مالية الورقة، لم يقترض نفس الورقة، بخلاف النقود لو كان أعطي 100 دينار مو تشيك 100 دينار، فإنه اقترض 100 دينار فهو مخاطب ب100 دينار. أما هنا اقترض مالية 100 دينار فهو مخاطب بأن يدفع 100 مالية ال100 دينار. فواضح الفرق؟ فالفارق بين الأوراق الشيك أن الاقتراض ما وقع على نفس الشيك، أنا ما اقترضت الشيك، اقترضت المالية الموجودة في الشيك، واضح؟ وهذه المالية محفوظة حتى لو ألغت الحكومة الشيك. إذا ألغت الحكومة الشيك ما ألغت المالية الموجودة في الشيك، واضح؟ فأنا مخاطب بالمالية. فهناك فرق بأنه الاقتراض يكون على نفس النقود أو الاقتراض يكون على الأوراق يعني الشيك يكون على الشيك. شوف العبارة، يقول خلنا نطبق عبارة، شوف يقول إذا اقترض دنانير مثلا مثل ذهب، دنانير ذهبية مثلا خصوصا في الزمان القديم، اقترض نفس الدنانير نفس الأوراق اقترضها، نفس الدنانير اقترضها، ثم أسقطتها الحكومة عن الاعتبار وجاءت بدنانير أخرى غيرها، كانت عليه الدنانير الأولى. ليش؟ لأنه هذه الدنانير الأولى من المثليات وهو مخاطب بالضمان من زمن الاقتراض. يقول نعم إذا اقترض الأوراق النقدية، شوف الأوراق النقدية غير نفسها الدنانير شيكات يعني المسمى بسكناس، زين يعني هذه شيك، بعضهم يقول أنه هذه في 1000 تومان، بسكناس يساوي 1000 تومان، جيد. ثم أسقطت عن الاعتبار، لم تسقط ذمة المقترض بأدائها، بأداء نفس الورق النقدي الاسكناس الذي ألغيت ماليتها، بل عليه أداء قيمتها قبل زمن الإسقاط. شوف مالية هذه الورقة كم، فيجب عليك أن تدفع المقدار المالية اللي هي مثلا كم 100 تومان، فتدفع 100 تومان. إذا كان الإسكناس هذا على هيئة 1000 تومان تدفع 1000 تومان، فتشوف المالية الموجودة في الشيك. لا هنا في مسألة في وين دنانير، لا شوف بل عليه أداء القيمة هناك ما على نفس الدنانير، والدينار ما لها اعتبار الحين خلاص كأنك تحصيل حاصل. هنا يدفع القيمة، أي قيمة؟ قيمتها قبل الإسقاط. المالية محفوظة لو محفوظة محفوظة، واضح المطلب؟ لا حتى الدينار في زمننا، حتى في زمننا بس الأوراق النقدية الاسكناس نفس هذه الأوراق اللي يسمونها الاسكناس، أوراق يعني الأمن ما بخف في المصاريخ الضابطة هكذا. إذا كان الاقتراض واقع على المالية في زماننا مثلا، الاقتراض واقع على مالية المالية، إذا كان الاقتراض على المالية فحينئذ أنت تدفع المال حتى لو ألغت الحكومة. إذا كان الاقتراض نفس الذهب أنت اقترضته، نفس الفضة اقترضته، ثم أسقطت هذا الذهب، أنت تدفع وش؟ أنت تخاطب بالنقود الأولى. فأنت تلحظ وش؟ تلحظ القاعدة حسب الزمان. الآن في زماننا عادة عندما الإنسان يقترض المالية، لو يقترض نفس الدنانير نفس الدنانير الموضوع يقترض المالية، واضح؟ فهذه مسألة عرفية. ما لها قيمة سوقي خلاص. ما يدفع شيء، يدفع الدنانير الأولى. التي أسقطت عن الاعتبار على غير متداولة في السوق، وإن كان في نفسها مثلا مثلا في مسألة لها مالية في نفسها لكن غير متداولة في السوق، فلا تستطيع أن تبيع تشتري بها. أسقطت عن الاعتبار بحيث أنه لا يمكن أن تكون متداولة في البيع والشراء، قد يكون في نفسها مثلا لها وزن معين تستطيع أن تحتفظ بها مثلا للزينة، تستطيع أن تهديها لشخص وما شاكل ذلك. خب هذا مسألة ترجع إلى وش؟ ترجع إلى العرف في زماننا حين عندما نقترض المبلغ الملحوظ المالي لو الدنانير نفسها المالية، فيجب عليك أن تدفع القيمة المالية حتى لو ألغت الحكومة الدنانير البحرينية مثلا، يجب عليك أن تدفع المالية الموجودة في هذه الدنانير. خب مسألة 812 الفرض الأول على تمام موجود الآن في زماننا، الفرض الأول أنك تقترض نفس الدنانير بالخصوصية ليس له وجود. مسألة 812 في هذه المسألة يتعرض المصنف إلى 4 فروض، وهذه الفروض تتكلم عن مسألة القاعدة العامة كلها عن بيع الدين، عن بيع الدين. كيف عن بيع الدين؟ أنا الآن مثلا أقرضت زين الشيخ حسن مبلغ من المال، فأنا أملك دينا في ذمة الشيخ حسن. هنا البحث، شوف هنا البحث، كم البحث، هل يجوز لي أنا الذي أملك مبلغا ماليا في ذمة الشيخ حسن أن أبيع هذا الدين؟ أنا الآن الدين مو موجود عندي، أنا أملك الدين في ذمة الشيخ حسن، هل يجوز أن أبيع الدين على شخص؟ أقول لشخص تعال أنا أملك دينا في ذمة الشيخ حسن، دينته مثلا 1000 كيلو من الحنطة، فهل يجوز لي أن أبيع الألف الكرم الحنطة التي أملكها غايته لا أملكها الآن في يدي أملكها في ذمة الشيخ حسن؟ فهل يجوزك أن تبيعها إلى شخص آخر؟ إن قلنا يجوز خذ، نقول أعطني المبلغ، بعد ذلك في وقت التسديد تنتقل ينتقل الملك. يعني ما هو الثمن؟ ما هو المثمن؟ المثمن هو الدين، صحيح؟ الثمن مثلا المبلغ الذي أعطاني إياه المشتري، فأنا بعد البيع أملك الثمن وينتقل المثمن الذي كنت أملكه قبل البيع لي إلى من؟ إلى إلى إلى المشتري، إلى المشتري. كسائر مسائل ويشكل سائر مسائل سائر البيع ثمن ومثمن. نظير أنك أنت تبيع كتاب بالقلم، إذا كان كتاب هذا مثمن والقلم هو الثمن، خب بعد البيع ينتقل المثمن من ملك البائع إلى ملك المشتري، والثمن ينتقل من ملك المشتري إلى ملك البائع. غاية ما في أمر المسألة هنا بأن إن المثمن الذي تبيعه ليس عن موجود في الخارج، تبيع دينا، أملك دينا، أملك 100 كيلو من الحنطة في ذمتي في ذمة الشيخ حسن، فهل يجوز لي أن أبيع هذا الدين أو لا؟ المسألة تتكلم عن هذه الفروض. خب الفرض الأول، شوف أربع حالات في المسألة، وفي الحالة الثانية ثلاث حالات داخل، ثلاثة أمثلة في الداخل. الحالة الأولى أن أبيع الدين بمال موجود، واضح؟ أبيع الدين بمال موجود. كيف؟ لو كان مثلا أنا أملك في ذمة شخص أطالبه بمئة كيلو من الأرز، شوف عبارة، لو كنت أنا أملك شيء زين أطالب الشيخ حسن بمئة كيلو من الحنطة، ليش الطالبة؟ خب عندنا أسواق كثيرة ما يبين تفصل، أما أني أقرضت مئة كيلو من الحنطة، إما أنا أما مثلا شخص تزوج امرأة وكان صداقها كم؟ 1000 كيلو من الحنطة، كل هذا يعتبر دين. إما أني أجرت شخص وكانت الأجرة كم؟ 1000 كيلو من الحنطة. خب ببركة هذه الأمور أنا أستطيع أن أقول أنا أملك دينا في ذمة الآخر. فالآن خلنا الآن نحصر المسألة، لو فرضنا أنا الآن أقرضت الشيخ حسن 1000 كيلو من 100 كيلو من الأرز، فأنا أملك 100 كيلو من الأرز في ذمة من؟ في ذمة الشيخ حسن. هنا السؤال، هاي البحث، هل يجوز لي أن أبيع 100 كيلو من الأرز بمال موجود؟ وش مال موجود؟ يعني يأتي المشتري ويرفع لي المال وأقول له بعتك الدين، أين المثمن؟ المثمن هو الدين الذي أملكه وأنا الباع، أنا أبيع الدين فالمثمن هو الدين، أين الثمن؟ هو المال الموجود الذي يعطيني إياه المشتري. إن قلنا يجوز، حينئذ أنا ببركة البيع أملك الثمن وينتقل المثمن وهو الدين من ذمة الشيخ حسن، أنا أطالبه ينتقل إلى من؟ يكون مالك الدين المشتري، فالمشتري هو الذي يطالب بعد ذلك الشيخ حسن بهذا الدين. واضح الفرض؟ إذن هذه فرض المسألة، يجوز أو لا يجوز؟ يقول المصنف فيه تفصيله، يعني فرض المسألة الآن أن أبيع الدين بمال موجود. شوف العبارة، لو كان لك دين في ذمة شخص تطالبه به كم؟ 100 كيلو من الأرز، تطالب شخص 100 كيلو من الأرز، فتقوم أنت وتبيع هذا الدين، أنت تبيع، يعني ما هو المثمن؟ الدين على مشتري بثمن معجل أي موجود. وهذا الثمن فيه حالات، الثمن فيه حالات، تارة يكون الثمن الذي سيدفعه المشتري، شوف ما هو الآن افرض ما هو المثمن؟ 100 كيلو من الأرز. خب عندنا قاعدة، احنا عندنا في البيع خدعت الربا، لكي نتخلص من الربا لا يصح بيع المكيل والموزون إذا كان من نفس الجنس وكان هناك تفاوت، فما يجوزك أن تبيع مثلا 100 كيلو من الأرز ب200 كيلو من الأرز. واضح يجوز أو ما يجوز؟ لا يجوز. متى يجوز؟ يجوز أن تبيع 100 كيلو من الأرز بكم؟ بجنس آخر زين، ب50 كيلو مثلا أو ب200 كيلو من الذرة، ب200 كيلو مثلا من الحنطة، فمع اختلاف الجنس يصح البيع. فهنا أقول وهذا الثمن الذي يدفعه المشتري في حالات، إما أن يكون مختلف الجنس، كان الدين كان المثمن من الأرز لكن الثمن من الحنطة، يجوز أو ما يجوز؟ يجوز، سواء كان 50 كيلو 100 كيلو 400 كيلو، بل أن علاقة بالمقدار، ففي هذه الحالة يصح البيع. فببركته بعد هذا البيع ماذا تكون النتيجة؟ في المثال الأول المثمن انتقل مني أنا، صار ملكا لمن؟ صار ملكا للمشتري، وأنا أملك 50 كيلو من الحنطة، لكن لا نشترط أن يكون الآن الثمن الذي يدفعه المشتري معجل موجود. خب هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون لا، الثمن هو متحد الجنس والمقدار. كيف؟ ما هو جنس المثمن؟ أرز. ما هو مقدار المثمن؟ كم؟ 100 كيلو. فأنا أقوم أبيع 100 كيلو من الأرز بثمن 100 كيلو من الأرز، يصح ما يصح؟ يصح، ما في ربا، لأنه وإن كان من من من المكيل أرز بأرز ومن نفس الجنس، لكن ليس هناك تفاوت، ففي هذه الحالة لا يتحقق الربا. خب، فإذا كان متحد الجنس وبنفس المقدار يصح، لكن لو كان متحد الجنس بمقدار متفاوت، باطل أو باطل، يكون ربا. فهل يجوز لك أن تبيع 100 كيلو من الأرز ب50 كيلو من الأرز، ب200 كيلو من الأرز؟ لا يصح. خب، الحالة الثالثة، لا، الآن أنا فرضت في المسألة أنه المثمن كان من وين؟ من المكيل أو من الموزون. قد يكون المثمن أصلا من المعدود، وهل هناك ربا في المعدود؟ لا ربا في المعدود على مبنى السيد الخوي. فهنا لو كان الدين الذي لك، أنا غيرت الثمن، المثمن غيرناه، الآن كان فرض المسألة المثمن 100 كيلو من الأرز، الآن انقلب المثمن فرض 100 بيضة، أنا الآن أقرضت شخص 100 بيضة فأنا أطالبه من 100 بيضة. خب، جاء شخص بيشتري، يقول بعني 100 بيضة التي تملكها على ذمة الشيخ حسن. أقول بعتك 100 بيضة الذي أملكها على ذمة الشيخ حسن بماذا؟ خب، ب150 بيضة، ب100 بيضة، ب70 بيضة، بأي شيء، لأنه لا ربا في المعدود. واضح مطلبه؟ هذه الفرض الأول. شوف العبارة، يقول يصح بيع الدين بمال موجود، يقول وإن كان أقل منه إذا كان من غير جنسه. خب، شوفها مختلف الجنس هو بالأقل، زين. خب، حتى لو كان أكثر منه، لكن وش؟ غير جنسه، ما في إشكال. يقول أو لم يكن ربويا. وش لم يكن ربويا؟ يعني كان الدين ليس من قسم الربا، كان من المعدود، ففي هذه الحالة يجوز. الآن بأفرض فرض آخر، إذا كان متحد الجنس وبنفس المقدار أيضا يجوز. هذا الفرض الأول. يقول، شوف العبارة، هي الآن الحالة الثانية، ولا يصح بيعه، وش بيعه؟ بيع الدين بدين مثله إذا كان دينا قبل العقد، ولا فرق في المنع بين كونهما حالين ومؤجلين ومختلفين. خب، هذه العبارة فيها تطويل. خب، الفرض الثاني ما هو؟ يقول المصنف بيع الدين بدين، لكن هذا الدين قبل العقد. شوف حل المسألة، بيع الدين، أين المثمن؟ هذا المثمن. شوف، بدين قبل العقد، أيوة الثمن، الدين الذي قبل العقد هو الثمن. أقول بعتك الكتاب ب100 دينار، بعتك الكتاب ب100 دينار، أين المثمن؟ الكتاب. أين الثمن؟ 100 دينار. هنا أبيع الدين، يعني الدين لابد أن يكون مثمنا نفترض، ولابد أن يكون الثمن دين، لكن هذا الدين ثابت قبل العقد. هنا 3 احتمالات في العبارة، فنستطيع أن نأتي بثلاثة أمثلة تصلح وتكون مصداقا إلى هذه العبارة. خب، المثال الأول، لو أنا عندي الآن، التفت المطلب، لا تقرأ، أنا أشرح بعدين أقرأ. لو أنا الآن كنت أملك دينا زين وأطالب به زيد، فأنا أملك دينا على زيد فأطالبه بمبلغ، ما مثلا ما أطالبه بشيء، أطالبه 100 كيلو من الأرز. إذن هاي الحالة الأولى، إذن أنا أطالب الشيخ حسن بماذا؟ 100 كيلو من الأرز. هذه الآن هذا شيء. وهناك شخص آخر، الشيخ أحمد، يطالب أيضا الشيخ جعفر بماذا؟ الشيخ أحمد يطالب الشيخ جعفر بماذا؟ 100 دينار. إذن أنا أطالب الشيخ حسن 100 كيلو من الأرز، والشيخ أحمد يطالب الشيخ جعفر 100 دينار. إذن صح أن يقال أنا أملك 100 كيلو من الحنطة مثلا أو من الأرز في ذمة الشيخ حسن، والشيخ أحمد يملك 100 دينار في ذمة الشيخ جعفر. الشيخ أحمد جلي يقول لي أنت جعفر تملك دينا في ذمة الشيخ حسن، وأنا أملك دينا في ذمة الشيخ جعفر، أنت تملك 100 كيلو من الحنطة وأنا أملك 100 دينار. واضح؟ خب، الآن هذا دين، ما حصل بيع، كلاهما دين، الآن هذا دين وهذا يملك دين قبل عقد البيع، كلاهما دينان، والدينان كلاهما قبل عقد البيع. قال الشيخ أحمد، ما رأيك أن تبيعني الدين الذي تملكه أنت في ذمة الشيخ حسن فبالمبلغ بثمن هو ما أملكه في ذمة الشيخ جعفر؟ إذن ما هو المثمن؟ المثمن هو ما أملكه أنا في ذمة الشيخ حسن، وهو كم 100 كيلو من الأرز. ما هو الثمن الذي سيدفعه الشيخ أحمد؟ ما يملكه في ذمة الشيخ جعفر وهو 100 دينار. فصح أن يقال أنه هذه مصداق إلى أن أبيع الدين اللي هو، ما هو الدين الآن اللي هو المثمن؟ أي دين؟ 200 كيلو من الحنطة بدين. أي دين؟ الدين الذي يملكه الشيخ أحمد في ذمة الشيخ جعفر الذي هو الثمن. فالثمن دين الذي هو 100 دينار، والمثمن أيضا دين، والمثمن والثمن كلاهما دينان قبل أصل إنشاء العقد. واضح المثال؟ هل يصح أو لا يصح؟ يقول السيخوي هذا المثال لا يصح، سواء كل المسألة سواء كان الدينين، الدين الذي يملكه الشيخ أحمد في ذمة الشيخ جعفر حالان، والدين الذي أملكه في ذمة الشيخ حسن كلاهما حالان، أو كلاهما مؤجلان، أو واحد منهم حال أو واحد منهما مؤجل. إذن في هذه الحالة لا يصح. لو قلنا يصح، ما هي الثمرة المترتبة على ذلك؟ لو قلنا هذا يصح فيكون صار بيع، فالثمن الذي أملكه ينتقل إلى المشتري الشيخ أحمد، والشيخ أحمد المثمن ينتقل إلى المثمن، استغفر الله، المثمن الذي أملكه وهو 100 كيلو من الحنطة ينتقل إلى من؟ هي الشيخ أحمد الذي هو المشتري، فيكون ببركة البيع يملك 100 كيلو من الحنطة بعدما كان يملك 100 دينار. لكن لو قلنا البيع صحيح، نقول أنا الآن أملك 100 الذي هو المثمن فينتقل لك، وينتقل الثمن الذي تملكه على ذمة الشيخ جعفر ينتقل لي. لكن نقول معاملة فاصلة فلا تصح. إذا صح هذا المثال أن يقال بيع دين بدين قبل العقل. هذا مثال لو صح يصير بينت، لو صح أنه ينتقل خلاص. فأنا الشيخ أحمد ما طالب الشيخ جعفر، أنا طالب الشيخ جعفر، وأنا ما طالب الشيخ أحمد طالب، فتنتقل الدماء. خب البيع باطل، هذا البيع باطل. خب هذا الحالة، هذا المثال الأول. خب مثال آخر نستطيع أن نفترضه، ما هو؟ خب ما يحتاج الآن شوف من 4 أشخاص، لا نفترض باثنين، نستطيع أن نفرض المسألة باثنين. أنا أملك على الشيخ أحمد أطالبه 100 كيلو من الحنطة، والشيخ أحمد يطالبني 100 دينار، واضح؟ إذا أنا أطالب الشيخ أحمد ب100 كيلو من الحنطة، والشيخ أحمد أجرني دار بس ما أعطيته 100 دينار، فهو يطالب 100 دينار. إذن هنا هل يصح أن أبيع ما أملكه أنا وهو 100 كيلو من الحنطة حال كونه مثمنا بثمن وهو ما يملكه الشيخ أحمد في ذمتي وهو كم؟ وهو 100 دينار. هنا اثنين، أنا أملك شيء في ذمة الشيخ أحمد الذي هو 100 كيلو من الحنطة، والشيخ أحمد يطالب 100 دينار، فأقول للشيخ أحمد ليش عن رأسنا؟ خلني أنا أبيعك زين الذي أملكه في ذمتك وهو 100 كيلو من الحنطة وطالبك 100، أبيعه عليك وأنت تبيعني 100 دينار، فكنت تسقط ما حيطالب أحد. واضح؟ هل يصح ولا يصح؟ نقول لا يصح، نقول لا يصح هذه المعاملة. واضحة؟ لا يصح هذه المعاملة. هذه الحالة الثانية، هذا صح أن يقال بيع دين بدين، لكن هذا الدين كان قبل العقد، فأردنا أن نوقع البيع بدينين قبل العقد، هذا الثاني باطل، هذا مصداق إلى هذا العنوان. حالة ثالثة، نخلي ثلاثة. أنا أطالب الشيخ جعفر ب100 دينار، وشيخ أحمد يطالب الشيخ جعفر زين كلها حنطانة، أنا أطالب الشيخ جعفر كان ب100 كيلو من الأرز، والشيخ أحمد يطالب بعد الشيخ جعفر كان ب100 كيلو ب100 دينار. هنا لا، اثنين نطالب واحد، واضح؟ خب هل يجوز للشيخ جعفر أحمد يقول لي تعال، أو أنا أقول له تعال أنت تطالب من؟ تطالب الشيخ جعفر بكم؟ ب100 دينار، وأنا أطالب الشيخ جعفر ب100 كيلو من الحنطة، أبيعك أنا ما أملكه في ذمة الشيخ جعفر وهو 100 كيلو من الحنطة على أن تدفع لي الثمن الذي تملكه أنت في ذمة الشيخ جعفر وهو 100 دينار. لو قلنا صح البيع، فحينئذ الشيخ جعفر بعد قبل البيع كنت أنا أطالبه ب100 كيلو من الحنطة، لكن لو صح البيع الآن أنا أطالب 100 دينار، والشيخ أحمد يطالبه بكم؟ ب100 كيلو من الحنطة، تنتقل الذمم. واضح؟ هل يصح ولا يصح؟ لا يصح. إذن في ناقر في إذن كل هذه الفروض، سواء كان الدين مؤجلين، الدين حالين، كذا، جميع هذه الفروض لا يصح البيع. إذن ثلاث أمثلة، أما نفرض 4 أشخاص، أما نفرض 3 أشخاص، أما نفترض شخصين. واضح؟ هذا في كل هذه الحالات كل المعاملات لا يصح مطلقا، سواء كان الدينين مؤجلين مؤجلين، كل الفروض هذه باطلة. واضح؟ هي الحالة الثانية، هذه شرحت أنا أمثلة ثلاثة. الحالة شوف خلنا نقرأ العبارة. يقول ولا يصح بيعه يعني بيع الدين بدين مثله وشيء مثل يعني كذلك أيضا دين إذا كان دينا قبل العقد. هذا دينا قبل العقد. ولا فارق في المنع بين كونهما الدينين الذي هو الثمن والمثمن حالين ومؤجلين ومختلفين واحد حال واحد مؤجل. خب هذا انتهت هذه فقط العبارة هذا المطلب. فلافت أمثلة. يقول ولو صار دينا بالعقد بطل في المؤجلين. وش معنى العبارة؟ يقول ولو صار دينا بالعقد رحمك الله يعني لو صار العوضان الثمن والمثمن دينا زين بالعقد بطل في المؤجلين على الأحواط وجوبا زين بطل يعني الثمن المثمن يعني العوضان. الحين الآن مشرح. خب كان قبل ذلك الثمن دين المثمن دين والثمن أيضا دين لكن الدين كان ثابت قبل إنشاء عقد البيع. واضح؟ هنا لا نفترض بأن المثمن هو دينه حسب القاعدة لكن الدين مو ثابت قبل العقد. الدين ثابت بالعقد. أو نقول لا المثمن والثمن كلاهما دينان لكن صار دينان ببركة العقد قبل العقد ماكو دينان أصلا. خب كيف؟ هاي سمنا بيع الكالي بالكالي سمنا بيع الكالي بالكالي. كيف؟ أنا أجي للشيخ أحمد أقول وبعتك 100 كيلو من الحنطة ب50 دينار ها على أن أعطيك 100 كيلو بعد شهر وأنت تعطيني كم تعطيني أنت 100 دينار بعد شهرين مثلا بعد شهر فالثمن والمثمن كلاهما مؤجلان. خب قبل البيع في دين؟ لا حصلت دين الثمن والعوضان الثمن والمثمن كلاهما بسبب العقد هنا بطل البيع في المؤجل إذا كان كلاهما مؤجلين. أما لو واحد مؤجل وواحد مؤجل لا إشكال في ذلك. أنا بيعه 100 كيلو من الحنطة لكن المثمن مؤجل على أن يكون الثمن مؤجل ماكو إشكال. ولهذا احنا أخذنا مسألة في البيع الثمن والمثمن هناك 4 احتمالات. الثمن والمثمن حالين الثمن حال والمثمن مؤجل. ما يسمون هذا؟ الثمن مؤجل ومثمن حال نسيئة. واضح؟ إذا كان الثمن مؤجل والمثمن حال نسيئة. إذا كان المثمن مؤجل والثمن حال سلف أو سلم. واضح؟ إذا كان ما خلنا نسأل إذا كان كلاهما مؤجلين هي سمنا بيع الكالي بالكالي. إذا كان كلاهما يصيران دينا بالعقد هذا المعاملة تكون معاملة باطلة على الأحواط وجوب. يعني يقول ولو صار يعني العوضان يعني الدين يعني المثمن والثمن دينا بسبب العقد بالعقد بطل في المؤجلين على الأحواط وصح في غير ما إذا كان وإيش إذا كان غير مؤجلين. خب ولو كان أحدهما دينا قبل العقد فيها خلاف المسألة يا ما نبي خلاف موجود في المسالك في أول باب البيع في المسالك ذاكر المطلب ما شتت البحث. يقول ولو شوف العبارة الآن ولو كان أحدهما دينا قبل العقد والآخر دينا بعد العقد بسبب العقد بعد العقد بسبب العقد صح. خب هاي ما بيناها جيد هذا ما كتبت الآن. خب ما معنى هذا المطلب؟ في الحالة الثالثة العوضان أصبحا دينا ببركة العقد فالعقد هو السبب في كون الثمن والمثمن كلاهما دين. لا هنا لا أحدهما دين قبل العقد والآخر دين سيحصل بسبب العقد. كيف؟ أنا الآن أطالب الشيخ حسن مثلا مثال أعطيك الآن أنا أطالب الشيخ حسن ب100 دينار فالمثمن دين أو دين؟ دين قبل العقد قبل عقد البيع. انت شيخ احمد ما عليك ديون انت اصلا ما عليك شيء جيت قلت لي هل تبيعني 100 كيلو من الحنطة الذي تملكه في ذمة الشيخ حسن يعني هل تبيع عن الدين الذي هو لك في ذمة الشيخ حسن وهو 1000 كيلو من الحنطة؟ اقول بل ابيعك. تبيعني ماذا؟ اقول هاني بلي شيخ ملحان اشتري منك بشرط ادفع لك 100 دينار لكن مؤجل 100 دينار مؤجل. هنا المثمن دين قبل انشاء عقد البيع واضح لكن الثمن الذي سيدفعه الشيخ أحمد سيكون أيضا دينا لكن بسبب عقد البيع. فصح أن يقال هذا مثال ما كان فيه المثمن دين قبل العقد لكن الثمن هو دين بسبب العقد. واضحة الصورة واضحة؟ واضحة؟ إذا هنا مو دينا قبل العقد. الشيخ أحمد ما عليه شيء أصلا، لا أنا الآن أملك على الشيخ حسن مبلغ قبل أن شاء عقد البيع 100 كيلو الحنطة. الشيخ أحمد ما مطالب بشيء لكن أراد أن ينشئ عقد البيع معي، لكن ما بيدفع بالمال موجود. لو كان يدفع بمال موجود دخل في المسألة الأولى، ما بيدفع بمال موجود يقول لا أنت ستعطيني، أنت ستعطيني ماذا؟ مثمن مؤجل، لا أريد أن أشتري بمال موجود، وإلا لو اشتري بمال موجود يكون في القسم الأول، لا سأدفع لك مالا غير موجود يعني مال مؤجل. خب الآن المال مؤجل، الآن متى صار مؤجل؟ بسبب العقد أو قبل العقد؟ بسبب العقد. مثال للقول بأنه أحدهما دينا قبل العقد والآخر دينا بعد العقد بسبب العقد، هل يصح أو ما يصح؟ يقول المصنف في هذه الحالة يصح. واضح يصح؟ خب يصح. واضح وشيء إذا كان يصح؟ إذا كان يصح إذا أنا كنت أطالب الشيخ حسن بمثمن صح البيع، فالمثمن الذي كنت أملكه أنا الشيخ أحمد هو الذي يملكه، فإذا انتقل 1000 كيلو من الحنطة إلى كم؟ إلى الشيخ أحمد، والشيخ أحمد يجب أن يدفع لي ثمن بعد الأجل. خب أجلنا عقب شهر تعطيني 100 دينار بعد الأجل صح. يقول إلا في حالة واحدة، شوف الآن العبارة، يقول تفت ولو كان أحدهم أحد العوضين زين دينا قبل العقد والآخر دينا بعد العقد يعني بسبب إنشاء العقد صح، إلا في بيع المسلم فيه قبل حلوله. وش يعني بيع المسلم فيه؟ يعني بيع السلم. وش معنى بيع السلم؟ ما كان فيه المثمن مؤجل والثمن حال. خب ما معنى هذه العبارة؟ شوف في هذه الحالة نقول هذه الصورة البيع فيها صحيح ما في إشكال، أنت تبيع الدين، أنا سأبيع الدين الذي أملكه في ذمة الشيخ حسن على الشيخ أحمد. يقول في حالة واحد ما يصح لك يا جعفر أن تبيع الدين الذي تملكه في ذمة الشيخ حسن على الشيخ أحمد. واضح؟ متى؟ لو أنا اشتريت من الشيخ أحمد، أنا سويت معاملة مع الشيخ حسن، واضح؟ معاملة بيع السلام. وش بيع السلام؟ أعطاني المثمن وأنا زين وأنا ماذا؟ ويطالبوني أيضا بالثمن. واضح؟ أعطاني المثمن وش فيه؟ المثمن يكون مؤجل والثمن حال. أنا أعطيت الشيخ حسن ثمن فأطالبه بالبضاعة. واضح؟ الآن التفت المطلب آخر فرض، الآن أنشأنا بيع سلم بيني وبين الشيخ حسن. وش ما معنى بيع الثمن؟ السلم ما كان الثمن حال والمثمن مؤجل، فأنا دفعت للشيخ حسن 100 دينار لكن أطالبه 100 كيلو من الحنطة. إذا صح أن يقال أنا الآن أملك في ذمة الشيخ حسن دين وهو 100 كيلو من الحنطة التي هي ماذا؟ التي هي المثمن المؤجل. خب هل أنا الآن أملك دين لكن هذا الدين الذي أملكه ناشئ من بيع السلام، أنا هذا الدين الذي أملكه في ذمة الشيخ حسن من وين حصل الدين؟ ببيع السلم. وش بيع السلم؟ يعني المثمن أعطاني، أنا أعطيت الثمن إلى الآن لم يعطيني المثمن، فأنا أملك المثمن في ذمة الشيخ حسن. الآن هل يجوز لي أن أبيع المثمن الذي أملكه في ذمة الشيخ حسن ببركة بيع السلم على الشيخ أحمد؟ الشيخ أحمد قال تعال أنا عندي 100 دينار، هل تبيعني 100 دينار؟ هل تبيعني 100 كيلو من الحنطة؟ أي 100 كيلو من الحنطة؟ المثمن الذي تملكه على الشيخ حسن بسبب بيع السلام. يعني أعطيت أنا الثمن وأطالبه بالمثمن. هل يصح أو ما يصح؟ يقول في هذه الحالة إحنا قلنا في القاعدة أنه إذا كان دين قبل العقد ودين بسبب العقد يصح، إلا في بيع المسلم فيه، إلا في بيع الصرف، بحيث أنه أنا الآن جعفر لا يجوز أن أبيع المثمن الذي أملكه في ذمة الشيخ حسن وهو 100 كيلو من الحنطة. من وين جاء المثمن؟ ببركة بيع السلام. ما يجوز أن أبيعه على الشيخ أحمد. خب التفت المطلب قبل الحلول ما في إشكال. واضح الآن فرض المسألة؟ خب لو كان أنت تملك شيء على ذمتك حسن بغير بيع السلة بأجرة بصداق بشيء يجوز، إلا في بيع السلة إذا كنت تملك شيء بسبب بيع السلة ما يجوز لك أن تبيعه على آخر. نعم في بيع السلة يجوز لك أن تبيع الشيء اللي هو بيع السلة قبل حلول الأجل فقط على من؟ على نفس الشيخ حسن. أنا الآن يجوز لي أن أبيع الدين الذي أملكه على الشيخ حسن، بس على الشيخ حسن على نفس ماذا؟ على نفس البائع أو المشتري، ما لك حق أن تذهب إلى أجنبي. زين يقول المصنف في العبارة، يقول ولو كان أحدهما دينا قبل العقد والآخر دينا بعد العقد صحا، إلا في بيع المسلم فيه قبل حلولي. أنا جعفر ما يجوز لي أن أبيع الدين الذي أملكه على ذمة الشيخ حسن بسبب بيع المسلم فيه، إذ أنه دفعت له الثمن لكن المثمن ما أعطاني إياه، فما يجوز لي أن أبيع المثمن الآن الذي أملكه على الشيخ أحمد. خب يقول فإنه لا يجوز بيعه من غير بائع. أنا جعفر مشتري، ما يجوز لي أن أبيع هذا الدين على غير البائع على أجنبي. نعم يجوز لك أن تبيع على نفس البائع قبل حلول الأجل، يعني يجوز أن أتي للشيخ حسن وأقول له بعتك المثمن الذي يجب عليك أن تدفعه لي بثمن ما، فتبيع المثمن المؤجل في بيع السلام على نفس البائع. لكن شو هالعبارة؟ يقول فإنه لا يجوز بيعه من غير بائع مطلقا. شو معنى مطلقا؟ يقول مطلقا احنا وش فرض مسألتنا؟ أنه نبيع الدين قبل العقد بدين حصل بالعقد. يقول في هذه الصورة لا يجوز بيع الدين، لا يجوز لي أنا أن أبيع الدين الذي أملكه في ذمة الشيخ حسن بسبب بيع السلام على الشيخ أحمد، سواء كان التفت عبارة، سواء كان الثمن الذي سيدفعه الشيخ حسن مال موجود أو دين، مطلقا ما يجوز. إذا بيع المسلم فيه ما يجوز أن تبيعه، ما يجوز أن أبيع المثمن على المشتري، ما يجوز أن أبيع المثمن على غير البائع سواء أبيع على أجنبي سواء كان بمال موجود، حتى الصورة الأولى ما يجوز بمال موجود أو كان بدين أو كان بدين، فمطلقا لا يجوز. فمعنى مطلقا سواء كان بمال موجود أو بدين، واضح العبارة؟ يعني حتى لو كان المال موجود لا يجوز. خب يقول ويجوز بيعه، بيع ماذا؟ بيع الدين الذي قد حصلت عليه بسبب بيع السلام. وضع بيع السلام واش؟ يعني الشيخ أحمد هو بائع، أنا مشتري، باعني بضاعة لكن ما أعطاني البضاعة، أنا أعطيته الثمن فالمثمن مؤجل، فأنا أملك مثمن. يقول لكن بعد حلول، قبل حلول الأجل، بعد حلول الأجل يجوز لك أن تبيعه على البائع وعلى الأجنبي. يقول ويجوز بيعه من غير بائعه بعد حلوله ومن بائعه مطلقا، ايش بائع مطلقا؟ قبل حلوله وبعد حلوله على تفصيل تقدم، اي تقصير هذه المساله. واضح المساله؟ انتبه العباره، يقول ويجوز بيعه، بيع ايش؟ الدين الذي نشا بسبب المسلم فيه من غير بائعه بعد حلول الاجل. خب يقول ومن بائعه مطلقا، يعني بعد حلول الاجل وقبل حلول الاجل على ما بيناه. واضح؟ على تفصيل تقدم على ما بيناه. هذه تمام المسألة، والله هذه تمام المسألة. أنا إذا كتبت الثلاث الرابع ما كتبتها، وفي وقت المسألة الأخيرة طويلة. الفرض نعم، الآن هي مسألة عامة ما لها علاقة بالعبارة. الآن لو عندنا بيع سلام، وش بيع سلام؟ الشيخ حسن عنده بضاعة، التفت المطلب، الشيخ حسن عنده بضاعة، بكتب هاي الباء، بكتب في ورقة، الشيخ حسن عنده بضاعة، بكتب الحالة الرابعة، بكتب في ورقة، أنا ما كتبته، الشيخ حسن عنده بضاعة، جاء لي وقال لي زين أبيعك البضاعة بمبلغ قبلي، أنا بعطيك الثمن الآن 100 دينار، تقول البضاعة ما عندي، فالمثمن مؤجل والثمن حال، هذا يسمى بيع المسلم فيه أو بيع السلام. إذا أنا الآن أملك ماذا؟ أملك البضاعة. واضح؟ أملك الآن 1000 كيلو من الحنطة، هل يجوز لي أنا جعفر أن أبيع المثمن الذي أملكه بسبب بيع السلام على شيخ أحمد؟ يقول ما يجوز أبيع على شيخ أحمد مطلقا، سواء بيعه بمال موجود بيعتك إياه أو أيضا بدين. فما يجوز مطلقا. نعم متى؟ قبل حلول الأجل. فقبل حلول الأجل لا يجوز لي أنا أن أبيع هذه البضاعة المؤجلة قبل حلول الأجل على الشيخ أحمد مطلقا، سواء سيدفع لي مال حال مال موجود أو سيدفع أو سوف يكون ثمن أيضا دينا. يقول نعم خب يجوز لك قبل حلول الأجل أن تبيعه على الشيخ حسن الذي هو من؟ الذي هو البائع. لكن بعد حلول الأجل يجوز لك أن تبيعه على الشيخ حسن على الشيخ أحمد بمال موجود أو بمال أو بدين، لا إشكال في ذلك. اتضحت المسألة؟ يقول مسألة 813، يقول يجوز للمسلم، شوف العبارة نقرأها ونطبقها، يجوز للمسلم قبض دينه من الذمي من ثمن ما باعه من المحرمات. لو أنا الآن أقرضت ذمي 100 دينار، إذا أنا أطالب الذمي بمئة دينار، قام الذمي وباع أشياء محرمة خام فحصل على 100 دينار، فأراد أن يسدد الدين الذي أنا أطالبه به بأمر محرم عندي، هل يجوز لي أنا المسلم حرام أنه هذا الشخص فكأني أنا في عقيدتي أن هذا الذي هذا أخذه بغير مسوغ شرعي، الآن 100 دينار هذا الذي حصل على المحرمات ما يملكه المفروض حسب اعتقادي، هل يجوز لي أنا لو جاء الذمي ودفع حازمة أن أقبضها أو ما يجوز ويحصل بها حلول الدين؟ أقول للذمي لا أنا ما أقبض هالمئة أعطني 100 أخرى. يقول لا يجوز لي أن يجوز للمسلم أن يقبض دينه من الذمي على أن يكون الدين حصله من أمور محرمة، لا إشكال في ذلك. يقول يجوز للمسلم قبض دينه من الذمي. خب من وين جاب الدين الذمي هذا؟ من هي بيان لوين للدين؟ من ثمن ما الذي باعه من المحرمات، يعني الذمي باع أشياء محرمة في شريعته يجوز. يقول ولو عبارة أخرى، حين مسألة أخرى، ولو أسلم الذمي بعد البيع لم يسقط استحقاقه المطالبة بالثمن. هي مسألة أخرى أجنبية أصلا. كيف؟ لو كان ذمي باع أشياء محرمة على ذمي بعده خمر، فأنا أطالب هذا الذمي ذمي ذمي اثنين ذمية، قام الذمي وباع خمرا على ذمية، فالذمي الأول يطالب الذمي الثاني بكم؟ 100 دينار. الذمي الأول دخل الإسلام، الذمي الأول دخل الإسلام، بعد دخول الإسلام هل يجوز لهذا الآن المسلم الذي كان ذميا أن يطالب هذا الذمي ب100 دينار؟ قد نقول لا يجوز، لأن الآن صار مسلم والمسلم لا يملك الأمور المحرمة. أنت بعت شيئا صح كنت ذمي، لكن أنت لو كنت الآن نزلت منزلة مسلم، لو أنت الآن كنت مسلم هل المسلم يجوز له أن يبيع 100 يعني يبيع الخمر؟ ما يجوز أن يبيع الخمر. فقد يقال حينئذ بأنه الذمي إذا أسلم ما يجوز له أن يطالب الآخرين بالأمور التي باعها من الأمور المحرمة. يقول لا، المدار على عقد البيع، أنت يوم تأخذ البيع كنت ذمي أو مذمي؟ ذمي، فأنت تستحق المبلغ قبل إسلامك، فبعد إسلامك لا يسقط المبلغ، فيجوز لك أيها الذمي الذي أسلمت أن تطالب الذمي حتى لو بعت عليه شيئا محرمات في زمن ذميتك. وضح عبارة. يقول ولو أسلم الذمي بعد البيع باع أشياء محرمة وأسلم لم يسقط استحقاق الذمي المطالب بالثمن، يجوز له أيضا أن يطالب بالثمن، يقول الذمي مطالبك بالثمن. مسألة أخرى، هي كل عبارة مسألة. يقول وليس للعبد الاستدانة بدون إذن. وش دخل مسألة بالمسألة السابقة؟ لأنه ما يجوز الذمي أن يبيع المسلم، المسلم يجوز أن يشتري. يقول وليس للعبد الاستدانة بدون إذن المولى. وش علاقة عبارة؟ وش علاقة المسألة بالمسألة السابقة؟ لا علاقة لها، صحيح؟ خب لا، ما العلاقة بمسألة قبض الذمي وكذا؟ ما العلاقة، مسألة أخرى دي، أصلا مسألة جنبية، موضوعها غير ومناطها غير ودليلها غير. خب في هذه المسألة يقول المصنف العبد هل مستقل في التصرف؟ غير مستقل في التصرف، فما يجوز له أن يستدين من أحد إلا بإذن المولى. يقول وليس للعبد الاستدانة بدون إذن المولى، واضح؟ لأن العبد ليس له تصرف مطلق، إنما هو عبد اسمه فيه عبد، فلا يجوز أن يتصرف ويستدين إلا بإذن مولاه. ويقول وليس للعبد الاستدانة بدون إذن مولى، فلو فعل بدون إذن يضمن، لأنه يد ويد عدوانية. فإن فعل من فعل العبد بدون إذن المولى لزيمه، خب بالأسف، فإن فعل يضمن العبد العين فيرد ما أخذ ولو تلف فيرد ما أخذ. فأنت أيها التفت عبارة أنت أيها العبد الذي أخذت دينا بغير إذن المولى خب ما يرزك أن تأخذ هذا الدين فيبك أن ترجع أن تضمن فيجب عليك أن ترجع على ما المقصوب الآن فأخذته بغير مسوغ شرعي فيجب عليك أيها العبد أن ترجع الدين إلى صاحبه. يقول فإن فعل العبد يضمن العين فيرد ما أخذ يرد مع فرض وجودها. يقول ولو تلفت أخذ الدين وأكلها أخذ الدين فسرق فتلف الدين. يقول فلو تلفت ففي ذمته مثله أو في ذمة من؟ في ذمة العبد مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا. خب ولو أذن المولى له المولى أذن للعبد أن يستدين هو على من يكون الدين؟ هل يكون الدين على العبد أو يكون على المولى؟ يقولون إذا أذن المولى إذا أذن المولى للعبد أن يستدين يكون الدين في رقبة المولى لا في رقبة العبد. يقول ولو أذن المولى له للعبد لزمه لزم المولى بلي دون المملوك وإن أعتق وعبارة لزمه لزم الدين المولى ها مفعول به دون المملوك وإن أعتق. إذن إذا كان الدين بإذن المولى فحينئذ يلزم الدين من المولى ولو اعتق من اعتق العبد. يقول وغريم المملوك عبارة مسألة أخرى وغريم المملوك أحد غرماء المولى قاعدة وش معناها غريم المملوك أحد غرماء المولى وش معنى العبارة هل يشرحها الذي استدارها المولى يكون غريما للمولى يكون غريما بالفريدة على شوف عبارة من يطال المملوك قد يطالب شخص زين المملوك قد يكون دائن يطالب شخص فهناك غريم شغريم يعني شخص يطالبه المملوك العبد فكل شخص يطالبه العبد يكون غريما للعبد وكل غريم للعبد هو غريم للمولى فيجوز للمولى أن يطالب غريم العبد وطلع عبارة لا لا نقصد غريم المملوك يعني المملوك يطالب الشخص الآخر فهو غريمه يسمى في الفقه والمملوك العبد يطالب شخص آخر فهذا الشخص يقال هذا الشخص غريم للمملوك فكل غريم للمملوك هو غريم للمولى فيستطيع المولى أن يطالب هذا الشخص على أي حال. ولو أذن له من أذن له لو أذن المولى للمملوك للعبد في التجارة فاستدان لها خب لزم ألزم المولى خب الآن في مسألة أخرى ديك هناك المسألة السابقة المولى أذن للعبد أن يستدين فنقول يلزم الدين من؟ المولى هنا لا المولى أذن للعبد أن يتاجر مو يستدين يتاجر قام العبد لكي يتاجر احتاج التجار أن يستدين فهل هنا الآن إذن المولى للعبد أن يتاجر فقام العبد واستدان هل نقول أيضا هل حال أيضا يلزم المولى أيضا كما كأنه لو أذن له في ماذا في الدين؟ يقول فيه تفصيل إذا كان الإذن مطلق يعني أنا أذنت لك أن تتاجر حتى وأن تتدين لأجل إجارة حتى أن تتدين لأجل التجارة فكأني أنا أذنت لك في الدين فيكون حينئذ يلزم المولى لكن لو ما كان الإذن مطلق فحينئذ لا يلزم المولى يكون وش يكون دينا بغير وجه شرعي فيجب على العبد أن يرجع الدين إلى المالك الواقعي. يقول ولو أذن له أذن المولى للمملوك في التجارة فاستدان من استدان المولى المملوك لها للتجارة ألزم المولى مع إطلاق الإذن وإلا تبع به تبع من تبع المملوك بعد العتق يعني يطالب المملوك بعد العتق هي متى يطالب على فرض أنه صرف هذا الدين أما لو ما صرف وجب عليها أن يسترجعه إذا صرف الدين استدان للتجارة إذا الآن لحما صرف العب نقول يجب عليك أن ترجعه إلى المالك الواقعي إذا صرف يكون مثل يطالب بالمثل لكن بعد العاتق مسألة 814 يأتي عليها الكلام وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين خلنا 50 خلنا